الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصلي عليهم، أي أدعو لهم. ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، لأن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وذكر آكد شروطها وهي الطهارة، ويبدأ بها لأنها تكون قبل الصلاة. ثم يذكر المؤلف رحمه الله هنا أحكام الصلاة. في اللغة الصلاة هي الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصلي عليهم. وفي مسلم من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، أي دعا لهم. وتعريف الصلاة في الشرع، عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، هذا سبب تسميتها بالصلاة. مشتقة من الصلوين، أي أن الصلاة مشتقة من الصلوين، وهما علقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. هذا من باب بيان سبب التسمية في اللغة، وأيضا بيان سبب التسمية في الشرع. وفرضت ليلة الإسراء، أي أن الصلاة وجبت على المسلمين ليلة الإسراء. دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. صححه الترمذي، والحديث أصله في الصحيحين. قال رحمه الله: تجب الخمس، أي الصلوات الخمس، في كل يوم وليلة. الأصل في وجوب الصلوات الخمس الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإقام الصلاة، متفق عليه. قال: على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل. إذا وجدت كلمة مكلف عند الفقهاء، فالمراد بالمكلف البالغ العاقل. تجب على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، فلا تجب على الصبي الذي لم يبلغ، ولا تجب على المجنون الذي لا يعقل. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، رواه أبو داود والترمذي. قال: ذكر أو أنثى أو خنثى، يعني أيا كان جنسه، حر أو عبد أو مبعض، يعني لا فرق بين كونه حرا أو عبدا. قال: إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء إجماعا. ومن أدلة ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة رحمهم الله أجمعين. ولو كانت الصلاة واجبة على الحائض والنفساء لا أمرت الحائض والنفساء بقضائها، فحيث لم تؤمر بقضائها دل على عدم وجوبها عليهما. قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها، أي لا فرق بين كون سبب زوال العقل اختيارا أو إجبارا. ذكر النوم والإغماء والسكر. قال: أو نحوه، يعني نحو السكر شرب الدواء. قال: كشرب دواء. والمقصود الدواء المباح. فشرب الدواء المباح الذي يزيل العقل إن كان لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء، وإن تطاول فهو كالجنون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل وجوب القضاء على من زال عقله بنوم أو غماء أو سكر، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال المؤلف رحمه الله: لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وهو عند البخاري أيضا. وجه الدلالة من حديث أن الصلاة لو لم تجب على النائم حال نومه لما وجب عليه قضاؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضائها، وهو كالمجنون وكذلك السكران ومن شرب محرما يزيل عقله، لأنه إذا وجب القضاء بالنوم المباح فيجب القضاء بزوال العقل بأمر محرم من باب أولى. وأما المغمى عليه فحكمه حكم النائم في وجوب قضاء العبادات عليه من الصلاة والصوم. وذكر دليلا آخر خاصا ب حال المغمى عليه، قال: وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. والأثر رواه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، وروي نحوه عن عمران بن حسين سمرة بن جندب رضي الله عنهما. وجه الدلالة من هذه الآثار أن هذا المذكور إنما هو فعل الصحابة وقولهم، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. ومن حيث النظر لأن الإغماء لا يؤثر في إسقاط فرض الصيام فلا يؤثر في إسقاط الصلاة كالنوم. قال مؤلف رحمه الله: ويقضي من شرب محرما، يعني ذكر مؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا زال عقله بسبب شرب دواء مباح. ما الحكم فيما إذا زال عقله بشرب محرم ثم ترتب على هذا الشرب زوال العقل أو الجنون؟ قال: ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به. إذا شرب محرما فهو في حال وزال عقله فكان كالسكران، فهو له حكم السكران ويقضي مطلقا. ما الحكم إذا زال السكر لكن العقل لم يعد بعد زوال السكر، يعني أصابه الجنون بسبب هذا الدواء؟ قال: حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغريضا عليه. إذا زال عقله بعد زوال السكر بسبب هذا الشرب المحرم فإنه يجب عليه أن يقضي ما فاته حال الجنون الذي ترتب على شرب المحرم بعد أن يعود عليه أن يعود إليه عقله. وليس المراد أنه يقضي حال الجنون، لأنه حال الجنون لا تصح منه صلاة. لماذا يقضي هذا مع كونه مجنونا؟ لأن سقوط القضاء عن المجنون في الأصل إنما كان رخصة، وهذا لا يرخص له لأن هذا الجنون كان بسبب محرم. فهذا المجنون الذي جن بسبب شرب المحرم ليس من أهل الرخصة. ثم ينتقل رحمه الله لبيان حكم الصلاة في حق المجنون والصبي غير المميز والكافر. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة من مجنون. لماذا؟ لأن من شرط صحة الصلاة النية، وهي لا تصح من الكافر ولا تقع من مجنون. قال: وغير مميز. أيضا لا تصح الصلاة من الصبي غير المميز، لأن من شرط صحة الصلاة وجود النية، وصبي غير مميز لا يمكن أن توجد منه نية. قال: لأنه لا يعقل النية، وهذا دليل على المسألة، مسألة المجنون ومسألة الصبي غير المميز. ما ضابط التمييز؟ ضابط التمييز هو بلوغ 7 سنين على المذهب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وسيأتينا. ومنهم من قال إن ضابط التمييز هو أن يكون الصبي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بالسن، بل يختلف باختلاف الأفهام، وصوب هذا في الإنصاف. قال: ولا تصح من كافر، يعني أن الصلاة لا تصح من كافر، ودليل ذلك قال: لعدم صحة النية منه. فجميع العبادات من الكافر لا تصح من حيث الثواب، لا يثاب عليها، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال: ولا تجب عليه، الضمير في عليه يعود على من؟ على الكافر، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. إذا نقول الصلاة لا تصح من الكافر ولا تجب عليه، من حيث إنه إذا أسلم لا يقضي الصلوات التي تركها حال كفره، لكنه مخاطب بفروع الشريعة وهو المذهب. إذا نقول هو مخاطب بها من حيث إنه يعاقب عليها في الآخرة، لكن ليس المراد بمخاطبة بها مطالبته بالإتيان بها في الدنيا بعد أن يسلم. إذا قال ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم. وما دليل ذلك؟ قالوا لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم خلق كثير ولم يؤمر بالقضاء، ولأن في إجاب القضاء عليهم تنفيرا لهم عن الإسلام فعفي عنه. قال ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. إذا نقول في حق الكافر يجتمع أمران، هو مخاطب بفروع الشريعة لكنها لا تجب عليه في الدنيا، لا تجب عليه في الدنيا إلا بعد أن يأتي بسببها وهو الإسلام، لكنه يعاقب على تركها في الآخرة. دل على ذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قال رحمه الله فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكمه. قال مالك رحمه الله فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه، على اختلاف أنواعه يعني أيا كانت ملة الكفر التي هو عليها، في دار الإسلام أو الحرب، لا فرق بين أن تكون الصلاة في دار الإسلام ودار الحرب، سواء كانت صلاته جماعة أو فرادة، سواء كان صلاته بمسجد أو بغيره، فما الحكم؟ نحكم عليه بالإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلي، رواه أبو داود، ولقوله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم الصلاة. الحكم بإسلامه إذا صلاه من مفردات المذهب خلافا للجمهور. ماذا يترتب على كوننا نحكم لهذا الكافر بإسلامه؟ نعم، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا، وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. أحسنت، إذن يترتب على صلاة الكافر أن حكم بإسلامه، وإذا قلنا أن نحكم بإسلامه فإذا مات عقب هذه الصلاة بدون أن نسمع منه نطق الشهادتين وبدون أن يعلن إسلامه فإنه له حكم الإسلام، فتكون ماله تركة لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إذا قال بعد أن صلى إني لم أريد الإسلام وإنما أريد البقاء على الكفر وإنما صليت استهزاء فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، فله حكم المرتد حينها لأنه تجري عليه أحكام المرتدين، وكذا لو أذن ولو في غير وقته، لو وجد منه الأذان فإنه يحكم له بالإسلام لاشتمال الأذان على الشهادتين، والمقصود أنه يحكم عليه في أحكام الدنيا. نعم. قال رحمه الله ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد. نعم، يبين المؤلف رحمه الله أنه يجب على الولي أن يأمر الصغير إذا بلغ سبعا وهو سن التمييز عن المذهب كما ذكرنا، ويشترط لصحة الصلاة من الصبي المميز ما يشترط لصحة الصلاة من الكبير إلا في السترة فلا تشترط في حقه، ويكون الثواب لمن إذا صلى الصبي المميز؟ يا إخوة، يكون الثواب للصبي أو للولي؟ كليهما يا شيخ. أحسنتم، ما شاء الله، ما دليل ذلك؟ من أين لكم أن ثواب لكليهما؟ أن العبادة تصح من الصبي، فإذا صحت صح الثواب. أحسنت أحمد، لكن ما الدليل أصلا على أن عبادة تصح من الصبي؟ النية. أحسنتم، إذا نقول الصبي له حالان، إما أن يكون مميزا فهذا توجد منه النية ويثاب على الطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم بالصلاة لسبع، وأيضا يستدل لذلك بعموم قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا في حق المميز. وفي حق غير المميز نقول لا توجد منه النية فلا يثاب على عبادة إلا النسك، ويستدل لذلك أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. فالأصل أنه أن الصبي يثاب والولي يثاب إذا أمره لقوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، ولأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. قال رحمه الله وأن يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه يرفعه مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ما اسمه؟ وعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أحسنت. طيب، الحديث قال رواه أحمد وغيره، رواه أيضا أبو داود. نعم، الأمر في الحديث على الوجوب أو على الاستحباب؟ على الاستحباب. الوجوب. اختلفتم على قولين على كلمة مروا. الأصل في الأمر أن يحمل الوجوب. تمام، الأصل في الأمر أن يحمل الوجوب، وكذلك فهنا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للولي أن يأمر الصبي بالصلاة، فهذا الأمر على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب في حق الولي، أما في حق الصبي فهو على سبيل التربية والتمرين على الصلاة والطاعة. نعم. قال رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. أحسنت. هذه مسألة، ما الحكم فيما إذا وجد البلوغ من الصبي حال الصلاة، وما الحكم فيما إذا وجد البلوغ من الصبي بعد الصلاة في الوقت؟ في كلتا الصورتين يبين المؤلف رحمه الله أن الحكم هو وجوب الإعادة على هذا الصبي. لذا قال: فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة. بما يحصل البلوغ في حق الصبي؟ من يعرف يا أخوة؟ 3 أمور. بلوغ كم؟ 15 عاما، 15 سنة، الإنبات أو الإنبات أو الاحتلام أو الاحتلام والإنزال. طيب، نقول في أما من حيث الاحتلام أو الإنزال فهذا إن وجد في الصلاة فهو مبطل لها، وأما الإنبات يعني إنبات الشعر فوق العانة فهذا يحصل شيئا فشيئا فلا يتصور أن يوجد في الصلاة، فبقي عندنا صورة واحدة وهي تمام مدة التكليف أو تمام المدة التي يحصل بها البلوغ أو التكليف، وهي بلوغ 15 سنة. لذا قال: بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة، لأن هذا السبب الذي يمكن أن يتصور في هذه المسألة. قال: أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه. ما دليل وجوب الإعادة على هذا الصبي؟ بين المؤلف رحمه الله الدليل بقوله: لأنها نافلة في حقه، يعني الصلاة التي شرع فيها أو التي فرغ منها في الوقت هي نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة، لأنه بالتكليف وجود سبب الوجوب وهو البلوغ وجبت عليه الصلاة الواجبة، وهي التي أداها سابقا هي نافلة، والصلاة التي أداها سابقا نافلة فلا تجزئ عن الفريضة. إذن نقول: هذه صلاة قد صلاها قبل وجود سبب الوجوب، لأن سبب الوجوب هو البلوغ، فلم تجزئ تلك الصلاة التي صلاها بعد وجود السبب، قياسا على ما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت، لأن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصبي إذا بلغ بعد الصلاة أو في أثنائها فإنه لا يعيد، لأنه قد صلى على وجه قد أمر به فسقط عنه الطلب بالفعل. يفرع المؤلف رحمه الله على ما سبق أنه لو بلغ في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة وكان قد تطهر للصلاة قبلها، فطهارته تلك إما أن تكون طهارة ب ماء أو أن تكون طهارة بتراب، إما أن تكون الطهارة وضوءا أو غسلا، والغسل ليس واجبا عليه، إما تكون الطهارة وضوءا أو أن تكون الطهارة تيمما. فإن كانت الطهارة وضوءا فإن الوضوء يرفع الحدث فلا يجب عليه إعادة الوضوء، أما إذا كانت الطهارة تيمما فإن التيمم مبيح وليس رافع الحدث، ويترتب على هذا أن الصبي عندما تيمم استباح بهذا التيمم صلاة نافلة، والآن سيصلي صلاة واجبة فيجب عليه أن يتيمم بنية استباحة الصلاة الفريضة. لذا على المذهب يعيد التيمم دون الوضوء، لأن التيمم قبل البلوغ كان لنافلة ولا يستبيح به الفريضة. هذا المذهب. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا في باب التيمم أن التيمم رافع للحدث، بناء عليه فإنه لا يعيد التيمم، لا يعيد الوضوء لأن الوضوء رافع للحدث مطلقا، لا يعيد الإسلام أيضا. لماذا؟ لأن الإسلام أصل الدين ولا يمكن أن يوجد إلا على وجه الوجوب. نعم. قال رحمه الله: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله أن الأصل وجوب الصلاة في الوقت، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بالكلية أو أن يؤخر جزءا منها عن وقتها. دليل ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. فهذه الأدلة كلها تدل على وجوب إيقاع الصلاة كلها في الوقت. يستثني المؤلف رحمه الله صورتين أو حالتين يجوز الإنسان فيهما أن يؤخر الصلاة عن وقتها. أما الصورة الأولى فهي من جاز له الجمع، يعني حال الجمع بين الصلاتين، فيجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقت الأولى إلى وقت الثانية. لذا قال إلا لناوي الجمع. قول لناوي الجمع يعني أنه لا بد أن يكون الجمع في حقه جائزا، ولا بد أن توجد منه نية الجمع أيضا. لذا قال لناوي الجمع، فيفهم منه أنه لو كان يجوز له الجمع كما لو كان مسافرا أو مريضا، لكن لم ينوي تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية، فإنه لا يجوز له التأخير، فلابد أن توجد منه نية الجمع. قال إلا لناوي الجمع لعذر. قوله لعذر يفيد أنه ليس لكل إنسان أن يجمع، وإنما لابد أن يوجد سبب الجمع، وهذا يأتي في باب مستقل. قال فيباح له التأخير، دل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بين الظهرين وبين العشاءين. قال لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. يقولون العذر يصير الوقتين للصلاتين المجموعتين وقتا واحدا، العذر يصير الوقتين للصلاتين المجموعتين وقتا واحدا. وهنا يرد سؤال، إذا كان الوقتان في حق من وجد له سبب الجمع وقتا واحدا، فلماذا نقول إنه سيؤخر وقت الصلاة الأولى إلى الثانية؟ السؤال إذا كان العذر يصير الوقتين وقتا واحدا، فإذا لا وجه لاستثناء لاستثناء هذه الصورة من أصل تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، لأن نقول قال المؤلف قبل ذلك يحرم تأخيرها عن وقتها. فإذا كان الوقتان وقتا واحدا إذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها، فلماذا يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلا لناوي الجمع إذا كان وقتان وقتا واحدا؟ وضح السؤال يا أحمد؟ نعم. إذن ما وجه استثناء هذه الصورة مع كون الوقتين للصلاتين وقتا واحدا؟ أحد يعرف؟ تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. السلام. ممكن شيخ نقول أن الأصل في هذه المسألة هو أن الصلاة لها وقت محدد، وهذا شيء طارئ الجمع، يعني ليس أصل. إحنا اعتمدنا هنا المؤلف على الأصل في هذه المسألة. أحسنت إبراهيم، جواب صحيح. يعني نقول إن المؤلف رحمه الله حينما استثنى هذه الصورة لأجل أن الذهن ينصرف إلى الأوقات الخمسة المعروفة ولا ينصرف إلى الأوقات الثلاثة عند الجمع، لأنه عند الجمع سيكون وقت الظهرين وقت واحد، وقت العشاءين وقت واحد، وقت الفجر وقت، فمجموع الأوقات ثلاث. فهنا الذهن قد ينصرف عند قوله رحمه الله يحرم تأخيرها عن وقتها إلى الوقت المعهود في الأذهان، وهو الوقت الذي يكون بدون حالة الجمع، لذا احتاج المؤلف رحمه الله للاستثناء. لذا قالوا لما كان لكل صلاة وقت معلوم فيتبادر الذهن إليه، يعني الوقت المعهود المعلوم من أوقات الخمسة، فيتعين إخراجه، يعني نحتاج إلى التوضيح وإلى الاستثناء. إذن هذه الصورة الأولى التي تستثنى من جواز التأخير عن الوقت. الصورة الثانية ذكرها رحمه الله بقوله نعم قال رحمه الله وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى. هذه الصورة الثانية التي يجوز الإنسان فيها أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وهي ما إذا كان مشتغلا بتحصيل شرط من شروط الصلاة ويغلب على الظن أن هذا الشرط سيحصله قريبا بعد خروج الوقت، فيقولون له أن يؤخر الصلاة عن الوقت في هذه الحالة. ومثل لذلك بقولك انقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، عنده ثوب واحد انقطع فستظهر عورته لو صلى به، فيحتاج إلى خياطته ولن يفرغ من الخياطة إلا بعد خروج الوقت، فقالوا له أن يؤخر الصلاة عن وقت لأجل أن يصلي صلاة تامة مع الإتيان بشرط ستر العورة. هذه صورة. وصورة أخرى أيضا قالوا كما لو كان نائما أو نحو ذلك أو منشغلا، وإذا اشتغل بالوضوء أو الغسل فإن الوقت سيخرج، فقالوا لا بأس يتوضأ ويغتسل ثم يصلي بعد الوقت. لذلك قالوا لأنه لا يجوز له الدخول في الصلاة مع عدم شرطها، وإذا كان سيأتي بالشرط قريبا من الوقت فإنه يغتفر في هذه الحالة. هذا المذهب. وتعقب بعض الأصحاب هذا الاستثناء الثاني بقولهم إن هذا الاستثناء لم ينقله أحد من الأصحاب قبل ابن قدامة رحمه الله، بل نقلوا المسألة الأولى الاستثناء الأول وهي حال الجمع. لذا عند شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء، وقول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها لم يقله أحد قبله من الأصحاب ولا من سائر طواف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي. إذن هذا الاستدراك داخل المذهب. والقول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقدم الوقت مطلقا حتى لو كان سيشتغل بشرط يحصله قريبا فإنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عند الشيخ الإسلام إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا انتبه من النوم قبل طلوع الوقت وهو جنب فله أن يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت، لأن هذا وقتها، لأن هذا وقتها. وذكر رحمه الله أن تقديم الشرط مطلق ليس مذهبا لأحمد وأصحابه. هذه الصورة فيما إذا كان سيحصل الشرط قريبا من الوقت، أما إذا كان سيحصل الشرط بعيدا عن الوقت فإنه لا يجوز له أن يؤخر مطلقا. لذا قال فإن كان بعيدا، يعني فإن كان تحصيله للشرط بعد الصلاة بعيدا عرفا، يعني ضابط هذا البعد والقرب، فإنه يجب عليه أن يصلي على حاله. لذا قال صلى يعني على حاله تقديما للوقت فيقدم الوقت. مثال لتحصيل الشرط بعد الوقت بعيدا كما لو كان عريان، فإذا ذهب إلى أو إذا كان لا يجد ما يستر عورته، فإذا ذهب لمكان بعيد ليشتري ثوبا يستر به عورته فقد يتأخر. وكذا لو كان غير متعلم للتكبير والتشهد نحو ذلك فإنه يصلي على حاله ولا يؤخر الصلاة عن الوقت. نعم شيخنا، ما الفرق بين القريب يعني هذا القيد بالقرب والبعد، ماذا سيستفاد منه؟ كلاهما يعني كلا الحالتين سيكون بعد خروج الوقت. جيد، يعني سؤال جيد، ولعل أسئلة في الأصل تكون إن شاء الله بعد الباب لكن أجيب على هذا. في الأصل جعلوا أن القريب له حكم الوقت، بينما إذا كان التأخير بعيدا فيكون هذا تأخيرا فاحشا ويلزم من عدم الالتزام بالإتيان بالصلاة في وقتها، كما لو أخر الإنسان الصلاة إلى آخر الوقت بلا عذر وقال سأشتغل بالطهارة ونحو ذلك، فسيفضي هذا إلى ترك اشتراط صحة اشتراط أو وجوب الصلاة في الوقت قبل خروج وقتها. نعم. قال رحمه الله ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم. يبين من رحمه الله أن الإنسان له أن يخلص الصلاة عن أول الوقت، لكن يشترط لجواز تأخيره للصلاة عن أول الوقت شرطان. الشرط الأول أن يكون عازما على الإتيان بالصلاة في الوقت. الشرط الثاني ألا يغلب على ظنه طروء مانع يمنعه من الإتيان بالصلاة. لذا قال ما لم يظن مانعا. والمانع من يعطينا أمثلة لمانع قد يمنع من الإتيان بالصلاة في الوقت؟ من يمثل للمانع؟ مثلا إنسان محكوم عليه بالقصاص مثلا الساعة مثلا السادسة في العصر مثلا. صحيح، يعني إذا كان يغلب على الظن هو يعلم أن الساعة السادسة فأخر الصلاة حتى خرج الوقت. من الأمثلة إذا كان يغلب على ظنه قتل أو موت أو وجود حيض من المرأة، وكذا لو أعير سترة أول الوقت فقط، يعني هو مجبور أو ملزم برد السترة قبل خروج الوقت، وكذا لو كان متوضئا وعدم الماء، يعني يعلم أنه في آخر الوقت لن يجد ماء ويغلب على ظنه أنه لن يبقى على طهارته. وكذا لو كانت المرأة مستحاضة ولها عادة من إقطاع دمها في وقت يتسع لفعل الصلاة، فهنا يتعين عليها فعلها في الوقت. إذن هذه ست صور، وعندنا صورة سابعة أيضا، لو كان الإنسان إذا نام بعد دخول الوقت يغلب على ظنه أنه لن يفيق إلا بعد خروج الوقت، فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة ليفعلها بعد أن يستيقظ، وإنما يجب عليه أن يفعلها قبل النوم. قال وتسقط بموته، يعني في هذه الصورة التي أخر فيها الصلاة بعذر، فإنه إذا مات فإنها تسقط لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، ولم يأثم لأنه لم يأتي بموجب الإثم ولم يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن أول وقتها في إمامة جبريل عليه السلام له في مكة في اليوم الثاني، كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم ترك الصلاة جحدا أو تهاونا. نعم. رحمه الله، ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر. التارك للصلاة لو حالان، إما أن يتركها معتقدا عدم وجوبها فهذا يكفر مطلقا، أما إذا كان يتركها تهاونا فسيأتينا في الحالة الثانية. نقول من جحد وجوبها فإنه يكفر سواء فعلها أو لم يفعلها، فإن الجحد بذاته هو سبب للكفر، وهذا قد حكي إجماعا كما حكاه ابن قدامة وابن هبيرة. قال إذا كان ممن لا يجهله، مفهوم إذا كان ممن يجهله فإنه لا يحكم بكفره. قال وإن فعلها دليل كفره لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. قال وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام، إذا جحد إنسان وجوب الصلاة وادعى الجهل فله حالان، إما أن يكون يمكن منه الجهل، يعني يمكن أن يوجد منه الجهل، كما لو كان حديثا حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا ببادية، فهذا لا يحكم بكفره وإنما يعرف وجوبها ولا نحكم بكفره لأنه معذور. أما إذا كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار، فإنه لا يقبل منه أصلا ادعاء الجهل، ادعاء الجهل، وإنما يحكم بكفره مطلقا. لذا قال عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. مفهومه يأخذ من كلام المؤلف على سبيل المفهوم أنه إذا كان غير معذور فكان ممن لا يجهل ذلك فإنه يحكم بكفره، فإنه يحكم بكفره بعد أن يعرف، إذا أصر على كونها غير واجبة فإنه يكفر. ثم ينتقل لبيان حكم تارك الصلاة تهاونا. نعم. قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. فإن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. قال رحمه الله كذا تارك تهاونا كسلا لا جحودا، التارك للصلاة تهاونا كسلا على المذهب يكفر، لكن يشترط لذلك أيضا شرطين. الشرط الأول يشترط لذلك أيضا شرطان. الشرط الأول أن يدعوه إمام أو نائبه لفعلها ويصر على الترك. ثانيا أن يضيق وقت الثانية عنها. قال ودعاه إمام أو نائبه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، يعني عنها، يعني الضمير في قوله عنها يعني عن الصلاة الثانية لا عن الصلاة الأولى. لماذا نقول إنه يجب قتله فيما إذا كان قد ترك الصلاة تهاونا وكسلا، ولماذا نقول إنه يجب أن يتضايق وقت الثانية على المذهب؟ لأنه إذا لم يجب قتله بالأولى في وقتها لإمكان فعلها في الوقت الأول، ولا إذا خرج وقتها لأنها صارت فائتة والفائتة لا يقتل بها لأن وقتها موسع في بعض المذاهب، فحينها يتعين وجوب قتله إذا ضاق وقت الثانية عن فعلها، لأننا حينها سنعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة. إذا نقول في الأولى لا نحكم بكفره ما دام وقت الأولى باقيا، لأنه قد يصلي في الوقت. إذا خرج الوقت لا نحكم أيضا بكفره حتى يضيق وقت الثانية. لماذا؟ لأن من أهل العلم من قال إن قضاء الفوائت على سبيل التوسيع لا على سبيل الفور، فإذا تضايق وقت الثانية حينها نعلم أنه عازم على ترك الصلاة. ثم ذكر دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمان، وآخر ما تفقدون الصلاة. هذا رواه الخرائطي في محاسن الأخلاق وشهاب في مسنده عن أنس رضي الله عنه، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. ما وجه الدلالة من الحديث؟ بينه رحمه الله بقوله: قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. هذا ذكره ابن قدامة في المغني رحمه الله بلفظه، وهو في رسالة إمام أحمد رحمه الله في الصلاة، رواها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، ولفظها: بدل لم يبق منه شيء فقد ذهب جميعه. إذن هذا الدليل على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، هذا دليل. دليل آخر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. الدليل الثالث حديث أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تركها فقد كفر، رواه الخمسة. الدليل الرابع حديث أو قول عبد الله بن الشقيق رحمه الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. وكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا هذا من المفردات خلافا لقول الجمهور، هذا من حيث الكفر وعدمه. أما من حيث القتل وعدمه فهو ليس من المفردات، لأن من المذاهب من قال بكفر بقتل تارك الصلاة حدا لا ردة. ثم يبين المؤلف رحمه الله مفهوم ترك الشرط الأول، وهو دعوة الإمام أو نائبه لترك الصلاة لفعلها. قال: فإن لم يدع لفعلها يعني ترك الصلاة لم يحكم بكفره، فلا نحكم بكفره. ما دليل ذلك وموجه؟ قال: الاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، وبناء عليه فإنه لو ترك صلوات كثيرة قبل أن يدعى إلى الصلاة ولا يجيب إلى الصلاة فإنه لا يقتل ولا يحكم بكفره أيضا. نعم. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقهما، والجمعة كغيرها. إذا نحن نحكم عليه بالكفر ظاهرا، يعني يعامل معاملة الكافر، ومن حيث الأحكام يقتل، لكنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. ما المقصود بثلاثا؟ أي ثلاثة أيام يستتاب ويضيق عليه ويدعى في كل وقت للصلاة، فإذا لم يفعل فإنه يقتل. لماذا؟ لأنه قتل لترك واجب فتقدمته الاستتابة كقتل المرتد، يعني لو حكم المرتد فلابد من استتابته للحكم في استتابة المرتد. ما دليل وجوب استتابة المرتد؟ حديث عمر رضي الله عنه أنه ذكر عنده رجل ارتد فقتل، فقال: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. هذا المذهب. وعند الشيخ والقول الثاني واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استتابة المرتد ليست واجبة مطلقا، وإنما هي راجعة لاجتهاد الإمام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا توضيحا لمراد المذهب بقوله: فأما إذا لم يدع ولم يمتنع، يعني إذا لم يدع إلى الصلاة ولم يمتنع منها، فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم أن أحد من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلاله. إذن قال رحمه الله: ومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر، فأما كفر المنافقين فلا يشترط له. يعني يبين أيضا أن اشتراط دعوة الإمام له للصلاة حتى نحكم بكفره لا يعني أنه لا يكفر باطنا فيما إذا كان قد تركها بلا دعوة، فقد يكفر باطنا لكن هذا الشرط وهو دعوة الإمام إنما هو شرط للحكم بكفره ظاهرا. إذن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يفيدنا أمرين. الأمر الأول أنه لا بد لأجل حكم بكفره ظاهرا أن يدعوه الإمام، والأمر الثاني الذي أفادنا كلام الشيخ رحمه الله أنه لا نقول إنه لا يكفر باطنا إلا إذا دعاه الإمام، بل قد يكفر باطنا ولو لم يدعه الإمام. قال فيهما، فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا ترك تهاونا، فإن تاب توبتهما بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها. قال وإلا ضربت عنقهما. ما دليل وجوب قتل تارك الصلاة فيما إذا تركها تهاونا وكسر ودعي إليها؟ دليل ذلك قوله تعالى فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقالوا أيضا الدليل الثاني لأن الصلاة آكد من الزكاة، وقد أجمع الصحابة على وجوب قتل مانع الزكاة، فلأن يجب قتل تارك الصلاة بطريق الأولى. وهنا نلاحظ أنه لا يلزم من القول بوجوب قتل تارك الصلاة القول بكفر تارك الصلاة، لأننا قد نقول بوجوب قتال أو قتل مانع الزكاة ولا نقول بكفره. والقتل إنما يكون بالسيف لأنه أيسر، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، رواه مسلم. قال والجمعة كغيرها يعني لها حكم الصلوات الخمس، بل هي آكد لكثرة الأخبار الواردة فيها. نعم. قال وكذا ترك ركن أو شرط، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة المجمع عليها أو ترك شرطا من شروط الصلاة المجمع عليها فإنه يحكم كذلك بكفره. من الأركان المجمع عليها الركوع والسجود، ومن الشروط المجمع عليها الطهارة والقبلة، ومن الأركان ومن الشروط المختلف فيها إزالة النجاسة، ومن الأركان المختلف فيها قراءة الفاتحة والاعتدال عن الركوع. ثم ذكر رحمه الله ما ينبغي أن يعامل به تارك الصلاة، هذا محمول على ما إذا كان هجره أنفع له كما هو معلوم القواعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يصير مسلما بالصلاة، فإذا صلى فإنه لا يحتاج إلى إعادة النطق بالشهادتين. قال ولا يكفر بترك غيرها يعني غير الصلاة من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا، دل على ذلك حديث قول عبد الله بن شقيق المتقدم لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من عمل تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، رواه مسلم. ولو كان مانع الزكاة كافرا لما كان سيرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وبهذا نكون ختمنا الباب أو مطلع كتاب الصلاة، وننتقل إلى باب الأذان. قال رحمه الله باب الأذان هو في اللغة الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله باب الأذان بعد أن ذكر أحكام الصلاة العامة أو وجوب الصلاة، ويقدم ذكر الأذان على شرط الوقت لأنه إعلام بوقت الصلاة. شرع الأذان في السنة الأولى عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لأن الصحابة لما قدموا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون يتحينون الصلاة، فقال أحدهم لو اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود، فقال عمر رضي الله عنه: أولا بعثتم رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في السنن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن عمر رضي الله عنه رأى نحوا من ذلك. أقر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فشرع الأذان. ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرض وأخوه صداء أو صداء. ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الأذان في اللغة، وهو الإعلام، منه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وأذان اسم مصدر من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع، لأنه يلقي في آذانهم ما يسمعهم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. والمقصود الاستماع. ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الأذان في الشرع: والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع، دل على ذلك قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وأما من السنة ففيه حديث كثيرة، سيأتينا جملة منها. من الحديث حديث معاوية رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثم سيذكر رحمه الله حكم الأذان والإقامة. نعم. قال رحمه الله: هما فرضا كفاية، لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين. ذكر رحمه الله أن أذان الإقامة فرضا كفاية، وذكر دليل ذلك وحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه في الصحيحين. والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم، يفيد ماذا؟ ماذا يفيد يا أخوة أحمد؟ يفيد الوجوب. لكن هل يلزم من إفادته الوجوب أن يكون يفيد الوجوب العيني، أو قد يفيد الوجوب الكفائي؟ قد يفيد الوجوب الكفائي. نعم. قال: متفق عليه. هذا دليل. وعندنا دليل آخر، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. رواه أبو داود والنسائي. ثم ذكر رحمه الله على من تجب الأذان والإقامة، أو على من يجب الأذان والإقامة على سبيل الكفاية: على الرجال دون النساء، وسينص على المفهوم الأحرار، وسينص على المفهوم وهم العبيد. لماذا لا تجب على العبيد وتجب على الأحرار؟ لأن فرض الكفاية في الجملة لا يلزم الرقيق. ذكر المقيمين، وهذا يخرج أيضا المسافرين. قال: لا على الرجل الواحد، هذا مفهوم من قوله على الرجال. وإذا كان رجلين فإنه يجب عليهما كذلك على سبيل الكفاية الأذان. إذن قولها الرجال لا يريد أقل الجمع وهو الثلاثة، وإنما يريد ما فوق أو ما أكثر من الرجل الواحد. قال: ولا على النساء، فلا تجب على النساء. الحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. ولا على العبيد لما تقدم. وقيل إنها تجب على العبيد لعدم الدليل الخاص في استثناء العبيد. قال: ولا المسافرين. والقول الثاني أيضا في المسألة أنها تجب كذلك على المسافرين لعدم الدليل الخاص أنها لا تجب على المسافرين، وهذا رواية عن الإمام أحمد. نعم. ثم سيبين هل يجب الأذان والإقامة لكل صلاة أو لصلوات محدودة، سيبين هذا. قال رحمه الله: للصلوات الخمس المكتوبة دون المندورة، المؤدات دون المقضيات، والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرا والمقضية. أحسنت. تجب للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، فالمنذورة لا تجب لها، المؤداة دون المقضيات. إذن لا يشرع الأذان والإقامة لا للصلاة النافلة ولا للجنازة ولا للعيد ولا للاستسقاء، لأن المقصودة من أذان والإقامة لإعلامه بدخول وقت الصلاة المفروضة والقيام إليها. والقول الثاني أنها تجب في المقضية لعدم الدليل الخاص في استثناء المقضية ولفعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عند مسلم لما ناموا عن صلاة الصبح. قالوا الجمعة من الخمس، هذا جواب لإيراد لماذا تجب للجمعة مع أنها ليست من الخمس، أن الجمعة معدودة من الخمس، يسنان لمنفرد أي أنها أنهما لا يجبان عليه. دليل الاستحباب حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي، رواه أبو داود والنسائي. قال: وسفرا ولمقضية أي في هذه الأحوال تستحب، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم في قصة نومي عن صلاة الصبح. ماذا يترتب على ترك الأذان والإقامة؟ يبين ابن الملف رحمه الله حكمه بقوله: يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة في مكان واحد ويقيم أحدهم، وإن تشاح أقرع، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. يبين من رحمه الله الحكم فيما إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة أنهم يقاتلون، وهذا كما مر معنا قبل قليل في نهاية الباب المتقدم أنه لا يلزم من القتال كفر، لأن من ترك الأذان والإقامة لا يقال إنه كافر، لكنهما من شعائر الدين الظاهرة التي تدل على أن أهل البلد من أهل الإسلام، فإذا تركوهما فدل على فقد يدل على أو لا فإن هذا لا يدل على أنهم من أهل الإسلام، وبناء عليه فإنهم يقاتلون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم أمسك، فإن سمع نداء وإلا أغار عليهم كما في الصحيحين. بما يحصل الأذان، بما يحصل فرض الكفاية، يحصل فرض الكفاية بمن يحصل بهم الإعلام، سواء كان الذين حصل بهم الإعلام مجموعة أو كان واحدا، فإذا حصل الإعلام بواحد كفى، وإلا زيد حتى تحصل الكفاية كما هو في شأن جميع فروض الكفايات. قال: كل واحد في جانب أو دفعة واحدة من مكان واحد. إذا كان الإعلام يحصل بأن يوجد مؤذنون في أماكن مختلفة فإن هذا واجب، أو لو كان المؤذنون سيجتمعون في مكان واحد ويؤذنون بصوت واحد لأجل أن يبلغ الصوت البعيد. إذا أذن هؤلاء المؤذنون لجماعة واحدة فإن الذي يقيم هو أحدهم ولا يقيمون كلهم، إذا قالوا يقيم أحدهم. إذا تشاحوا يعني اختلفوا من الذي يؤذن فإنه يقرع بينهم. إذا وجدت الصلاة بدون أذان ولا إقامة فإن الصلاة صحيحة، لكن يكره ترك الأذان والإقامة. وقوله لكن يكره عائد إلى قوله وتصح الصلاة بدونهما، إذن المقصود يكره أن يصلي بلا أذان ولا إقامة، والمفهوم أنه لو أتى بأحدهما فإن هذا كاف، لكن تزول الكراهة أيضا بفعل الإقامة، تزول الكراهة بفعل الإقامة فقط. نعم. ثم ينتقل لحكم أخذ الأجرة على الأذان. وتحرم أجرتهما أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. يبين من رحمه الله أن أخذ الأجرة على الأذان محرم، وكذا الحكم في كل قربة على المذهب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الترمذي. هذا المذهب. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أخذ الأجرة على الأذان يجوز مع الفقر لا مع الغنى، وكذا كل قربة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. البحث هنا في حكم أخذ الأجرة، يعني أن يستأجر الإنسان لأجل الأذان. أما إذا لم يكن أجيرا عند أحد وإنما سيأخذ المال من بيت المال فهذا يسمى رزقا، لذا قال لا أخذ رزق يعني عطية من بيت المال من مال الفيء. وهنا قيد الحكم أيضا بعدم وجود المتطوع، لذا قال لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فإذا وجد المتطوع بالأذان والإقامة فإنه لا يعطى أحد من الرزق وإنما يقدم المتطوع. قال فلا يحرم، يعني لا يحرم أخذ هذا الرزق، وله حكم أخذ الرزق في حق القضاة والغزاة ونحوهم. ثم سيشرع رحمه الله في بيان صفات المؤذن. نعم. وسنة أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله. ذكر الصفة الأولى وهي أن يكون صيتا، صيتا يعني أن يكون رفيع الصوت، ودليل ذلك أنه أبلغ في الإعلام، والمقصود من الأذان الإعلام لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يرفع مدى صوت المؤذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، أيضا هذا من الصفات المستحبة في حق المؤذن، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. ثم ذكر الصفة الثالثة وهي أن يكون أمينا أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، يعني في غير الصلاة من الأمور التي تحتاج إلى دخول الوقت كالصيام والفطر. وهنا نقول إنه يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان الإنسان العلم بالوقت بمفرده، فإنه يكفي أن يسمع الأذان عالما بالوقت، هذه الصفة الرابعة، ليتحراه فيؤذن في أوله. هل يلزم أن يكون عالما بالوقت بنفسه بأن يكون مبصرا أو يعلم الأدوات، أو يكفي ولو كان أعمى فسيخبر بدخول الوقت؟ قالوا لا يكره أن يكون المؤذن أعمى، لحديث ابن أم مكتوم كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. متفق عليه. طيب، إذا لا يشترط في المؤذن في الأصل غير الإسلام وشروط نحوها ستأتينا مفصلة، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ثم يبين الحكم فيما إذا تشاح الناس واختلفوا وتنازعوا في من يؤذن. نعم. فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال. ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. ثم إذا استووا قدم من يختاره أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن استووا في الكل قرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. من حيث شروط المؤذن، لا يشترط لصحة المؤذن أو صحة الأذان إلا الإسلام، لحديث مالك بن حيرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أما شروط الإجزاء فستأتينا من حيث الذكورية ونحو ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله إن تشاح فيه اثنان يعني اختلف أو تنازع، يقدم أفضلهما فيه يعني في خصال المؤذن المستحبة المتقدمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد بن عبد ربه لكونه أندى منه صوتا. ثم إذا تساووا في صفات المتقدمة فإنه يقدم منهم الأفضل في الدين والعقل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره، ورواه أيضا ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذا استووا في صفات المؤذن وفي الدين والعقل، نقدم من يختاره الجيران، إذا قال قدم من يختاره أكثر الجيران لأن الأكثر حكم الكل. إذا تساووا أيضا في جميع ما سبق فإن الذي يحسم في هذه الحالة هي القرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ثم سيذكر صفة الأذان أو ألفاظ الأذان. نعم. قال رحمه الله وهو أي الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. قال المؤلف رحمه الله وهو أي الأذان المختار، المختار عنده الإمام أحمد رحمه الله 15 جملة، هو الأذان المشهور عند الناس اليوم، وهو أذان بلال رضي الله عنه كما قد رواه أحمد عن عبد الله بن زيد بن زيد بن عبد ربه من غير ترجيع الشهادتين. ما المقصود بالترجيع يا إخوة؟ من يعرف ما المقصود بالترجيع في الأذان؟ أن يذكر الشهادتين سرا ثم يعلن ويظهرها للناس. أحسنت، المقصود بالترجيع تكرار الشهادتين جهرا بعد أن يخفض بهما صوته، وسمي ترجيعا لرجوعه من السر إلى الجهر. إذن الترجيع أن يجهر بالتكبير أربعا أولا ثم يأتي بالشهادتين سرا ثم يجهر بالشهادتين ويتم الأذان، هذا هو الترجيع. قال من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس، لأن الترجيع هو أذان أبي محذورة رضي الله عنه عليه عمل أهل مكة. وفي حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، رواه مسلم. وذكر مسلم التكبير في أوله مرتين، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. فإذا أخذنا برواية مسلم فنقول بأن التكبير سيكون في أول الأذان مرتين وسنزيد الترجيع، كم سيكون الأذان جملة؟ كم ستكون مجموع جمل الأذان حينها؟ من يعرف؟ 17 جملة. وإذا قلنا أن التكبير في أوله مربع يعني أربعا مع الترجيع، ستكون مجموع الجمل كم؟ 19 جملة. أحسنت. طيب، قال فإن رجعهما فلا بأس، يعني لا بأس أن يأتي بأذان أبي محذورة. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصل أحمد هو استحباب جميع صفات العبادات وأقوالها وأفعالها مع اختياره رحمه الله للبعض أو تسويته بين الجميع. وذكر رحمه الله أن هجر ما وردت به السنة قد يفضي إلى جعل ذلك بدعة، يعني جعل السنة بدعة. فقاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي ينسبها الإمام أحمد رحمه الله في بعض المواضع أنها إذا وردت عبادة على ألفاظ أو على صفات أو على هيئات فإن المستحب والمشروع هو التنويع بينها، وقد يرجح بعضها أو قد يرجح بعضها كما رجح الإمام أحمد رحمه الله أذان بلال، لكن لا يعني هذا عدم استحباب الإتيان بأذان أبي محذورة رضي الله عنه أو إقامته. ثم ذكر رحمه الله صفة الأذان المشروع، أو نقول الهيئة التي يستحب أن يأتي بها المؤذن، أن يأتي بالأذان بها، أو نقول هذه الصفة أو الهيئة التي يستحب للمؤذن أن يأتي بالأذان عليها. قال يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان لحديث إذا أذنت فترسل، ويقف على كل جملة. ما المقصود بالجملة هنا؟ يعني الله أكبر. يعني هل نقول في بداية الأذان التكبير أربع جمل أو جملتان؟ يعني هل الله أكبر الله أكبر جملة، أو الله أكبر لوحدها جملة؟ الله أكبر وحدها جملة. نعم، إذا نقول كل تكبيرة جملة، فيكون التكبير في أوله على المذهب أربع جمل وفي آخره جملتين، لأن التكبيرة الثانية إنشاء لا توكيد. هل يشرع الأذان بغير اللغة العربية يا إخوة؟ لا يشرع. لماذا؟ توقيفي. لأنه توقيفي، لأنه ذكر خاص، فلا يشرع بغير العربية مطلقا. هذا المذهب أنه يقف على كل جملة، وإن كان قد يؤخذ من حديث عمر رضي الله عنه أن التكبيرتين في أول الأذان جملة واحدة، لأنه ورد فيه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر، إلى أن قال فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ففي الحديث جعلت التكبيرتان جملة واحدة في حق المجيب. وهذا قد يفيد أن المؤذن أن الأكمل في حق المؤذن أن يأتي بالتكبيرتين بلا وقف. قال وأن يكون قائما، وهذا قد حكى ابن المنذر الإجماع على استحبابه على علو كالمنارة، لأنه بلغ في الإعلام، لأنه هو المقصود من الأذان. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة من بني النجار من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود. هذا إذا كان سيؤذن للناس، أما إذا كان سيؤذن لنفسه وللحاضرين فإنه لا يشرع له أن يكون على علو لعدم الحاجة إلى الصعود على علو. يشرع أن يكون متطهرا من حدث الأصغر والأكبر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي. ويكره أذان جنب وإقامة محدث. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لأنها أشرب الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد. قال ويكره أذان جنوب للخلاف في صحته، وإقامة محدث تكره إقامة محدث لماذا؟ الذي يعرف يعني سيفوت جزء من الصلاة. أحسنت، إما أنه سيفصل بين الإقامة والصلاة أو سيفوته جزء من الصلاة. قال وفي رعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه قياسا على الطهارة من حدث الأصغر والأكبر مستقبل القبلة لأن أشرف الجهات لفعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه ابن المنذر إجماعا، جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه في فعل بلال رضي الله عنه، رواه الترمذي. غير مستدير يعني أنه لا يولي ظهره لقبلة حال الأذان. قال فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، إذا لا يزيل القدمين عند الأذان، وإنما يستدير برأسه، وإنما يستدير بدون أن يزيل القدمين من المنارة أو من موضعه في المنارة. هذا المذهب. إذن يكون مستقبلا للقبلة ويلتفت لكنه لا يستدير، يلتفت عند الحيعلة لكن لا يستدير، هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختار هذا المجد رحمه الله أنه يزيل قدميه في منارة ونحوها، وصوبه في الإنصاف لأنه أبلغ في الإعلام. قال ملتفتا في الحيعلة، ملتفتا برأسه وعنقه وصدره، يعني يحصل التفات بدون أن يلتفت بكل بدنه. في الحيعلة أخذوا كلمة الحيعلة من حي على، فأخذوا الحاء والياء من حي، وأخذوا العين واللام من على، يمينا وشمالا، يعني يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. الحديث أبي جحيفة في الصحيحين وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله يعني في كل الأذان لأنه حقيقة التوحيد. قالوا قياسا على الإشارة بالأصبع في التشهد والدعاء. نعم. قائلا بعدهما أي يسن أن يقول بعد الحي على تين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين لحديث أبي محذورة رضي الله عنه رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. ذكر رحمه الله حكم التثويب، يعني قول الصلاة خير من النوم، فيسن المؤذن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الفجر، سواء كان هذا الأذان هو الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت أو الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت، يقول الصلاة خير من النوم، دل على ذلك حديث أبي محذورة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة. والدليل الثالث أن ابن المنذر رحمه الله حكى هذا إجماعا. قال ويكره في غير أذان الفجر، يعني يكره التثويب في غير أذان الفجر. دليل ذلك أولا قول بلال رضي الله عنه ونهاني أن أثوب في الإشارة وهو أحمد، ثانيا لقول مجاهد رضي الله رحمه الله كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال أخرج بنا فإنها بدعة، رواه أبو داود. ثم سيذكر رحمه الله صفة الإقامة، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحضرها أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة رضي الله عنه، فإن قام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. حسنت. الإقامة 11 جملة وهي الإقامة المعروفة عندنا بلا تثنية، يعني لا تكرر ألفاظها مرتين مرتين. وتباح تثنيتها، يعني لو ثنيت فإن هذا مباح. لماذا؟ الحديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، رواه الترمذي. إذن الأصل أن الإقامة 11 جملة بلا تثنية، لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلى الإقامة، يعني قد قامت الصلاة، متفق عليه. قال يحضرها، يعني يسرع في الاتيان بها، لحديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أقمت فاحضر، رواه الترمذي. يقف على كل جملة كما مر في الأذان. ويقيم من أذن استحبابا، لحديث زياد بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أذن فهو يقيم، رواه الترمذي. إذا سبق المؤذن بالأذان، يعني أذن شخص آخر غير المؤذن، ثم وصل المؤذن وأراد أن يقيم، فما حكم إعادته للأذان؟ قال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، يعني أن هذا أكمل لفعل أبي محذورة رضي الله عنه كما جاء في كما جاء عند ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. إذن هذا الأكمل، لكن ما الحكم فيما لو تركه وقال فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، فإن هذا جائز. قالوا في المبدع دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد لما أذن بلال قال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقم أنت، رواه أبو داود. هذا يدل على أنه لا بأس لو أقام غير المؤذن بدون أن يعيد الأذان. نعم. قال في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله أنه يستحب أن يكون الأذان في أن تكون إقامة في مكان الأذان، فإذا أذن في مكان عال فإنه يستحب له أيضا أن يقيم هناك إلا إذا كان في ذلك مشقة أو كان سيترتب على هذا أن تفوته بعض الصلاة. لا يقيم إلا بإذن الإمام، كما في مسلم أن بلالا رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الأذان. نعم. من حيث الألفاظ أو الأداء، ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن كسه لم يعتد به. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى، أو ظاهر الفسق لم يعتد به. أحسنت. قال من شروط صحة الأذان أن يأتي به على صفته مرتبا، فلا يقدم شيئا من الجمل على ما قبله. قال كأركان الصلاة، لأن هذا ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه. أيضا لابد أن يأتي به متواليا بدون أن يوجد فاصل طويل. قال لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك. إن كسه، يعني قلبه، أتى بالجمل مقلوبة لم يعتد به لأنه لم يأتي به مرتبا، لأنه لم يأتي به مرتبا. ما حكم الموالاة بين الإقامة والصلاة؟ يعني ما الحكم فيما لو أقام ثم وجد فاصل طويل بين إقامة والصلاة؟ الإقامة مجزئة وصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ولم يعد الإقامة، متفق عليه. قال ولكن قيد المؤلف رحمه الله هذا الحكم بكونه كان عند الإقامة أراد الدخول في الصلاة. ما حكم الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة؟ هذا كله جائز لفعل عمر رضي الله عنه في كلامه بعد الإقامة. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يصح الأذان إلا من واحد، فإذا أذن اثنان نفس الأذان، رجلان نفس الأذان، فإنه لا يصح. ذكر لا يصح من أنثى، عدل لا يصح من الفاسق، ولو ظاهرا إذن يصح المؤذن من يصح الأذان إذا كان مؤذن مستور الحال، لا يلزم أن يكون عدلا باطنا. فلو أذن واحد بعضه وكمل آخر، يعني إذا اشترك اثنان في ذات الأذان، فإن الأذان لا يعتد به ولو كان الانقطاع لعذر، كما لو مات الأول. قال أو أذنت امرأة المقصود فيما إذا أذنت المرأة للرجال فإن هذا الأذان لا يعتد به، لا يجزئ، يعني لا يصح على سبيل الإجزاء، أو نقول لا يعتد به على سبيل الإجزاء. إذا أذنت المرأة لا يعتد به لأن المرأة منهية عن رفع صوتها عند الرجال، فإن أذنت المرأة للنساء فإنه لا بأس بذلك لقصة عائشة رضي الله عنها. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان، ومن ذي لثقة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى. ويجزي أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. يذكر مالك رحمه الله أمورا لا تؤثر على صحة الصلاة، وهي التلحين في الأذان، لا تؤثر على صحة الأذان، وهي التلحين في الأذان. والمقصود بالتلحين التطويل فيما يقصر والتقصير فيما يطول. قال أو كان ملحونا، يعني وجد فيه لحن، قال لا يحيل المعنى، اللحن الذي لا يحيل المعنى كرفع تاء الصلاة في قوله حي على الصلاة أو نصبها، لو قال حي على الصلاة أو حي على الصلاة فإن هذا لحن لا يحيل المعنى. وكذا حي على الفلاح، لو قال حي على الفلاحة أو حي على الفلاح فإنه لا يحيل المعنى. والمقصود باللحن هنا الخطأ في الإعراب. قال ويكرهان، يعني يكره التلحين واللحن، التلحين بمعنى التطريب واللحن الذي لا يحيل المعنى. وقد سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطرب في أذانه فقال لو كان عمر حيا لفك لحييك. قال ومن ذي لثغة فاحشة، يعني يكره الأذان من ذي اللثغة الفاحشة، واللثغة حبسة اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا أو السين تاء ونحو ذلك قال وبطل، يعني بطل الأذان إن أحيل المعنى. المقصود بقول إن أحيل المعنى في ماذا؟ في جمل الأذان، في الخطأ، تغير المعنى في الكلمة، في اللحن، في اللحن، في اللحن أو في اللثقة؟ اللحن، في الجميع يا شيخ، في الجميع نعم. يبطل إن أحيل المعنى في اللحن أو في اللثقة. إن أحيل المعنى في اللحن كما لو مد همزة الله أكبر قال الله أكبر، لأن المعنى سيكون استفهام، أو مد الباء في قوله الله أكبر قال الله أكبر، فهنا أيضا هذا لحن محيل للمعنى فيبطل معه الأذان. باللثغة كما لو أبدل الكاف فاء أو همزة، فهنا أيضا هذا لحن محيل للمعنى، أو هي لثغة محيلة للمعنى. نعم. قال ويجزئ أذان من مميز، ما الحكم فيما إذا كان الأذان من غير البالغ؟ إذا كان صبيا مميزا فإن الأذان يصح منه كما تصح إمامته، وضابط التمييز كما مر معنا على المذهب من بلغ سبعا، وعلى قول الثاني الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب لا ينضبط بالسن بل يختلف باختلاف الأفهام، مر معنا أنه قد صوبه في الإنصاف. نعم. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحة، وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله إلا لفجر، فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. أحسنت. يبطلهما الأذان والإقامة فصل كثير، لأنه ينقطع حينها تنقطع حينها الموالاة. قال ولو مباحا، وكلام يسير محرم، أما إذا كان الفاصل يسيرا بكلام محرم فإنه يبطل لأنه فعل محرما فيه، ومثل لذلك بالقذف. وكره اليسير غيره، يعني كره الكلام اليسير غير المحرم. زاد في الإقناع بلا حاجة، وصحح في الإنصاف جواز رد السلام بلا كراهة. هل يجزئ الأذان قبل الوقت؟ لا يجزئ قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله، لحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة، متفق عليه، وحكاه ابن جرير والنووي إجماعا. يسن في أوله لحديث كان بلال يؤذن إذا زالت، رواه مسلم. قال إلا الفجر، إلا لفجر، يعني لا يصح الأذان، لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا إذا كان الأذان لصلاة الفجر فإنه يصح ويجزئ قبل دخول وقت الفجر بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. إذن على المذهب لو أذن لصلاة الفجر بعد منتصف الليل قبل طلوع الفجر ثم لم يؤذن بعد طلوع الفجر فإن هذا الأذان مجزئ. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح الأذان ولا يجزئ قبل الفجر وما لا إليه بعض أهل العلم. نعم. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. يستحب إذا أذن قبل الفجر أن يكون معهم من يؤذن في الوقت كما في حال بلال وابن مكتوم رضي الله عنهما. وأن يتخذ ذلك عادة يعني أن يعتاد الناس على أذانه قبل دخول الوقت لئلا يغر الناس. وكذلك أيضا لا يتقدم في الوقت ولا يتأخر في الليالي كلها لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن لحديث فارفع صوتك بالنداء ما لم يؤذن لحاضر. إذا كان أذانه لحاضر فإنه يؤذن بقدر ما يسمعه سواء كان الحاضر واحدا أو جماعة. نعم. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرة لأن الأذان شرع للإعلام في السنة تأخير الإقامة للإدراك. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر فلو ترك الأذان لها فلا بأس. ذكر رحمه الله أنه يسن للمؤذن بعد الأذان في صلاة المغرب أن يجلس ويسن له أيضا أن يعجل الإقامة. يسن له أن يجلس بعد أذان المغرب ويسن كذلك أن يجلس بعد الصلاة بعد أن يؤذن ثم يصلي ركعتين يجلس في المسجد. وكذا في كل صلاة يسن تعجيلها. قال يسيرا يعني يكون جلوسه بعد الأذان والصلاة التي يسن تعجيلها يسيرا لأن الأذان شرع للأذان فسن تأخير الإقامة للإدراك. حديث جابر رضي الله عنه أنه قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله رواه أبو داود والترمذي. إذن يكون يسن تأخير الإقامة لا تكون الإقامة بعد الأذان مباشرة لأجل أن يدرك الناس الصلاة. إذا جمع بين صلاتين لعذر فمن الحكم يؤذن الأولى ويقيم لكل واحدة منهما. يؤذن للأولى متى؟ عند فعلها وليس عند دخول وقتها لأنه عند فعلها هذا الوقت الذي يعلم الناس بالصلاة فيه. ودل على عدم تكرار الأذان عند الجمع حديث جابر رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهرين وفي مزدلفة بين العشاءين كما في حجة الوداع عند مسلم. إذا قضى فوائد فإنه يؤذن الأولى أيضا ويقيم لكل فريضة من الأولى وما بعدها لحديث الخندق أنهم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم قام لكل صلاة رواه الترمذي. إن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام لحديث أبي قتادة عند مسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح. ثم إن خاف من رفع صوته به يعني بالأذان تلبيسا إذا خاف أنه سيلبس على الناس فإنه يسر ولا يجهر. وإذا كان لا يخاف تلبيسا فإنه يجهر. إذا ترك الأذان لها فلا بأس. ما المقصود بلها؟ فائتة. الفائتة. نعم مقصود بلها فائتة يعني ترك الأذان للصلاة الفائتة فإنه لا بأس بذلك لأن الأذان للإعلام ولا حاجة للإعلام هنا. نعم. قال ويسن لسامعي أي سامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي، وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب، قال السامع صدقت وبررت. قال المؤلف رحمه الله يسن لسامعه، يسن سامعه أن يردد معه سواء كان على طهارة أو لم يكن على طهارة، يسن سامعه على أي حال كان، ولو كان جنبا أو حائضا، إلا إذا كان على حال جماع أو تخل أو إذا كان في صلاة. قال ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن، يعني إذا كان يسن تكرار، إذا كان الأذان الثاني مشروعا فإنه يسن أيضا إجابة الأذان الثاني أو الترديد مع الأذان الثاني. ما دليل استحباب الترديد أو المتابعة مع المقيم والمؤذن؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، أو عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء. قالوا يسن لسمعه أي سامع المؤذن أو المقيم، فعلى المذهب يسن أيضا متابعة الإقامة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، فهذا يشمل المؤذن للأذان والإقامة، وأيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، ويطلق على الإقامة أذانا ويطلق عليه أيضا نداء. قال متابعته سرا بمثل ما يقول. دليل ذلك أولا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. والدليل الثاني حديثه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول صدقا من قلبي دخل الجنة، رواه مسلم. وللإجماع على استحباب المتابعة. قال ولو في طواف أو قراءة، يعني ولو كان حال طواف أو كان يقرأ القرآن أو كان في ذكر، فإنه يستحب له أن يقطع التلاوة أو الذكر ليجيب المؤذن أو ليتابع المؤذن، لأن هذه عبادة مؤقتة يفوت وقتها. يقضيه المصلي والمتخلي. قوله يقضيه المصلي والمتخلي تفهم منه أنه لا يستحب للمتخلي ولا للمصلي أن يتابع المؤذن، وإنما يقضيه إذا فرغ من الصلاة أو خرج من الخلاء أو فرغ من قضاء الحاجة. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا تابعه فإنه يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم وحديث معاوية رضي الله عنه عند البخاري. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، فإن السامع يقول صدقت وبررت. الصلاة خير من النوم يسمى التثويب، والتثويب هو الرجوع، لأنه عاد إلى الدعاء للصلاة بعد أن دعا إليها بالحيعلة، يعني هو دعا إلى الصلاة بقوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، ثم يعود فيدعو إليها بقوله الصلاة خير من النوم، دعا إلى الصلاة بقوله حي على الصلاة، ثم يعود إلى الدعاء إلى الصلاة بقوله الصلاة خير من النوم. قال السامع صدقت وبررت، هكذا بكسر الراء الأولى وسكون الثانية. ومن أهل العلم قال إنه ليس هناك دليل صحيح على قول صدقت وبررت، وإنما يسحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن فيقول الصلاة خير من النوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم قولوا كما يقول المؤذن، متفق عليه. نعم. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها، وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. إذا سمع السامع المؤذن يقيم فإنه يقول كما يقول المؤذن، إلا في قوله قد قامت الصلاة فإنه يقول أقامها الله وأدامها، لحديث أبي أمامة عند أبي داود، وفيه فلما أن قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما، يعني بعد كل كلمة يقولها كالسامع. وما وجه ذلك؟ قالوا ليجمع يعني المؤذن والمقيم بين ثواب الأذان والإجابة، هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار بن رجب رحمه الله أنهما لا يجيبان أنفسهما. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله الأمور المشروعة أو السنن القولية بعد الأذان. نعم. قال ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم أصله يا الله والميم بدل من ياء قاله الخليل وسبويه. رب هذه الدعوة التامة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة أي التي وصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. أحسنت. قال رحمه الله يسن قوله أي قول مؤذن وسمعه بعد فراغه، وأيضا يسن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر، رواه مسلم. قال رب هذه الدعوة التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، وهذه الدعوة المراد بها دعوة التوحيد كما في قوله تعالى له دعوة الحق، والصلاة القائمة أي الصلاة التي ستقوم وتفعل بصفاتها. تجاوزت اللهم توضيح اللهم لغة، اللهم أصله يا الله والميم بدل من يا، يعني أصل الكلمة يا الله و حذفت يا ووضعت بدلا منها الميم فصارت اللهم. ثم ذكر توضيحا للذكر الوارد في حديث جابر رضي الله عنه رب هذه الدعوة التامة يعني دعوة الأذان والتامة الكاملة وذكرناها، والصلاة القائمة المقصود بالصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها فنزلت منزلة التي قد قامت. قد يحمل قوله صلى الله عليه وسلم القائمة على الدائمة التي لا يغيرها من الله ولا تنسخها شريعة أتي محمد الوسيلة منزلة في الجنة وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، والفضيلة هي الرتبة زائدة على جميع الخلق، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. وهذا المقام المحمود الذي وعده النبي وعده الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه موقف يحمده فيه الأولون والآخرون لتعجيل الحساب والراحة من طول الموقف في المحشر كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وماذا يستحب أن يقول كذلك؟ يستحب أن يقول كذلك رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لحديث سعد عند مسلم، ثم يدعو. دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي والترمذي. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم قل كما يقول فإذا انتهيت فسل تعطه، رواه أبو داود. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. هذا الحكم فيما إذا كان الإنسان في المسجد وأذن المؤذن فقالوا إنه لا يستحب له أن يقوم عند سماعه الأذان لئلا يتشبه بالشيطان، ولا يجوز له أن يخرج من المسجد بعد الأذان في الوقت. أما إذا كان الأذان قبل الوقت فإن له أن يخرج إذا قال بعد الأذان في الوقت، وقال من مسجد. أما إذا كان خارج المسجد فإنه لا ينطبق عليه هذا الحكم. قال بلا عذر، أما إذا كان معذورا فإنه يجوز له ذلك، أو نية رجوع إذا كان ينوي رجوع فإنه يجوز له ذلك. ما دليل هذا الحكم؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصرا وقال إن هذا قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر أجمعوا على قولي بهذا الحديث لمن لم يصلي وكان على طهارة. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.